أنا وأخرى تقول نظرت نظرا مع بداية حرب الخليج وألا أعمل الخضاب يعني الحناء إلا بعد أن يموت صدام حسين، والآن مضى مدة على هذا النذر وعلمت أنني تسرعت في ذلك. سؤالي هل علي كفارة على هذا النذر أم أستمر حتى يتحقق الشرط؟ النذر لا ينبغي وصولها عن النذر في الله. ألا تنذروا فإن النذر لا يرد من قبل الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينظر الرجل المرأة قد ينسف عن النذر. لكن إذا نذر مثل هذا الأمر، نذر الإنسان أنه يكلم فلان ونذر أنه يكلم فلان، فعلي كفارة الدين يكلم. وهكذا أنت نذرك ألا تستلم الخضاب حتى يموت صدام عليك كفارة الدين وفروه بالأسف. طعم عشرة مساكين أن تسبقهم، طعم عشرة في القرى في الواحد الله نصف ساعة ثمر أو رجل في يومين تقريبا، أو تسبقهم عشرة في الواحد يتوضع من عشرة أو عشرة قبل ثمن عشرة مساكين لا تقدر والرجل ما يقدر يكون فيها الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.